نجاة صغيرة وستقدم فاصلا من أغانيها. ستغني نجاة صغيرة أغنية أسهر وانشغل أنا من ألحان كمال الطويل. Thank you. استمعتم إلى أغنية أسهر وانشغل أنا من ألحان كمال الطويل، وغنتها نجاة صغيرة في حفل أساس سلاح الفرسان. يطلب الجمهور هنا من الضباط والجنود والمدعوين أغنية لالا، الأغنية الجديدة التي غنتها نجاة صغيرة في الأيام الأخيرة، وهي من ألحان كمال الطويل وكلمات أنور عبد الله. حرمت قبلك واحكي حرمت قبلك واحكي لك ده غرامك خلاني.